تفسير الآية 76 من سورة النمل، يقول تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والمكانة كلها والأمن كله في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، أي هذا مدح للقرآن العظيم، حيث هو مصدق لما بين يديه أي لما نزل سابقا له قبله من كتب سماوية من عند الله تعالى كالتوراة والإنجيل وغيرهما، مما يؤمن به اليهود والنصارى، أي موافق ومؤيد ومؤكد ومبين ومتمم لها، وليس مخالفا لأي شيء من أصولها، بما يدل على تمام صدق هذا القرآن وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان كاذبا لخالفها بعضها أو كلها، وهو في ذات الوقت مهيمن عليها أي حاكم مراقب على أي كتاب سابق لكي يصحح أي مفهوم خاطئ قد فهمه الناس في معانيه، أي إن هذا القرآن العظيم الذي أوحيناه لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ على بني إسرائيل ويذكر ويحكي لهم، أي أبناء وأحفاد رسولنا الكريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام جميعا، وإسرائيل معناها بالعبرية التي هي اللغة اليهودية عبد الله، حيث إسرى تعني عبد وإيل تعني الله، وأبناؤه المقصود بهم اليهود الذين أنزل عليهم التوراة من خلال رسولهم الكريم موسى صلى الله عليه وسلم، ثم الإنجيل من خلال رسولهم الكريم عيسى صلى الله عليه وسلم قبل نزول القرآن العظيم، ويناديهم سبحانه بهذه الصفة لإلهاب مشاعرهم ليكونوا أسرع استجابة، حيث هم ذرية رسول كريم، فلا يصح منهم مخالفة الإسلام، بل عليهم أن يكونوا مثله في اتباعه والدعوة إليه، لعلهم بذلك يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في دنياهم وأخراهم، وإلا تعسوا فيهما. أكثر الذي هم فيه يختلفون من أمور الإسلام، حيث يبين لهم أين الصواب من الخطأ، والخير من الشر، والحق من الباطل، والعدل من الظلم، وأين السعادة من التعاسة. وبالتالي فلو كانوا عاقلين منصفين عادلين لأسلموا، ولو أسلموا ما اختلفوا وما تعسوا بالدارين لعدم إسلامهم. هذا ومن أمثلة اختلافهم موقفهم من عيسى صلى الله عليه وسلم، حيث كفر به بعضهم واتهموا أمه مريم المطهرة بالفاحشة، والبعض الذي آمن به وأصبح نصرانيا غالى في تقديسه واعتبره إلها أو ابن إله، إضافة لتحريف بعضهم لبعض معاني التوراة لتحصيل بعض أثمان الدنيا الرخيصة وما شابه ذلك من خلافات. هذا ولفظ أكثر يفيد أن القرآن الكريم قد ترك أشياء اختلفوا فيها ولم يقصها لأنه لا فائدة من ذكرها، ولأن في عدم ذكرها سترا لهم عما وقعوا فيه من أخطاء، لعل هذا الستر يدفعهم لمراجعة أنفسهم فيسلموا فيسعدوا بالدارين، لأنه من المفترض أن الستر يحرك فطرة المستور العاقل المنصف العادل ليراجع نفسه ليعود للخير.